أنا زعمت ليلى بأني أحبها بلها والليالي العشر والشفا والوتر. أنا زعمت ليلى بأني أحبها بلا والليالي بلا والشفع والوتر بلى والذي لا يعلم الغيب غيره بلى والذي لا يعلم الغيب غيره بقدرته تجري السفائن في البحر بلى والذي نادى من الطور عبده وعظم أيام الذبيحة والنحر لقد فضلت ليلى على الناس مثلما لقد فضلت ليلى على الناس مثلما شهر فضلت ليلة القدر. يا يوم نصرة أحمد المختار ونجاته من زمرة الأشرار وخروجه كما قد جاء في الأخبار وظهور أبهى معجزات للرسول المصطفى أبهى معجزات للرسول وظهور أبهى معجزات للرسول أسعد الأيام يا أسعد الأيام كم من آيات لك دائما هي موضع الأنظار هذا ونسأل ربنا لمصر وادي النيل وللشقيقة ولمصر وادي النيل والدول الشقيقة غير رايتان.